لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنتناول اليوم إن شاء الله تبارك تعالى قضية العلاقة بين التدبر والتفسير، وهي قضية تناولناها أكثر من مرة، ولكن سنتناولها هذه المرة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك تعالى في كتابه القيم مقدمة التفسير. وربما إن اتسع الوقت نتناوله أيضا من كلام الإمام ابن جرير الطبري من مقدمة تفسيره رحمه الله تعالى. الدافع أننا نتكلم حول هذه القضية، يعني دائما نتحدث عن التدبر، أهمية التدبر وحاجة الأمة إليه، إذا كان قراءة القرآن عبادة في حد ذاتها ويؤجر عليها القارئ، إلا أنه يعني القارئ الذي يقرأ بدون تدبر يكون أنفق وقته في القراءة. عين ذلك الوقت الذي أنفقه في القراءة كان يمكن أن يخرج به بثواب أضعاف أضعاف الذي خرج به وهو يقرأ بلا تدبر. إذا تدبر سيزداد ثوابه، وفوق هذا يزداد إيمانه أنه ينتفع بالآيات. وبالتالي قضية التدبر غنية عن الذكر من الحاجة إليها وأهميتها ونحو ذلك. طبيعة الحال أن الشيطان فقيه في الشر، يحاول أن يصدنا عن الخير بعقبات كثيرة كما قال ابن القيم. يعني هو بيبدأ معك بأبعد حاجة، هو يتمنى لو يكفر الناس جميعا. طب اللي ما الذي لم يكفر يوم يدخل إلى طريق البدعة، الذي لم يسلك يدخل إلى طريق المعصية، الكبائر إن استطاع، فإن لم يستطع في الصغائر، فإن لم يستطع فالإشغال بالمفضول عن الفاضل. فالشيطان يقعد لنا يقول لك إيه، أنت عايز تختم القرآن ختمتك في الورد بتاعك، يضيع وقت شمال ويضيع وقت يمين ويضيع وقت، وفي الآخر الورد وقت يتقلص جدا، فيتسيبه خالص يا هتقراه إيه بسرعة. يجي في رمضان شهر القرآن، وعنا نقول المحاضرة ديت يعني نصيحة قبل رمضان، يجي رمضان شهر القرآن برضو بقى الناس بتزيد من ايه من العبادات، لا سيما تلاوة القرآن، ولكن ايضا يأتي الشيطان فيستهلك الوقت مننا شمال ويمين ولو في فضول المباحات، بحيث ان الوقت المخصص للقراءة في ظنك يضيق عن التدبر. يقوم الناس تقرأ يعني ايه بدون تدبر. ده آفة موجودة عبر التاريخ، ما يعني بقيت الدنيا ستجد ان الشيطان بيقعد للمؤمنين في هذه العقبات اللي منها يعني، او يقعد للناس كلهم، ومنها لما تيجي تعمل طاعة يحاول يخليك تقللها، تقلل جودتها. انت جاي هتقرأ القرآن الآن، راجع من صلاة القيام هتقرأ وردك، فيخليك تقف عند البائع ده شوية والبائع ده شوية، ممكن يعني وهكذا ترجع لا مش ده لازم انام لي شوية، الوقت فاضل قد ايه قليل. طيب ده علاجه ايه؟ علاجه ان احنا يعني الاستعانة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة ده جزء ده واجبها ومستحبها، فده منها مش هتيجي إلا بالإيه؟ بالاستعانة. فيبقى وإياك نعبد وإياك نستعين في أمر الدين والدنيا، وأخص معنى كما يقول شيخ الإسلام تيمية أخص معنى في الاستعانة هو الاستعانة بالله عز وجل في أمر العبادة المذكورة في ذات السياق. يبقى الاستعانة بالله عز وجل والأخذ بالأمر، ما عارفين الشيطان بيعمل إيه معنا، يضيع وقتنا لغاية يبقى أحط تخطيطي إن أقرأ بتدبر. طيب بيجي في الصلاة، طب أنا واقف بقى في الصلاة خلاص بستمع، يشغلني أقطع الشواغل، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء، بحيث أن أنا أتدبر فيما أقرأه الإمام إلى غير ذلك. فده موضوع نقدر نقول يعني العلماء والخطباء والوعاظ عبر التاريخ يرصدون آفة أن الناس بتهجر القرآن، بعضهم بيهجروا بالكلية وبعضهم إذا قرأه هجر تدبره. وده من إيه؟ كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في معاني هجر القرآن. على فكرة كلام ابن تيمية في إن أخص ما يستعان بالله عز وجل فيه والعبادة، كلام ابن القيم رحمه الله في أنواع هجر القرآن، دي كلها نماذج لتدبرات الأئمة. عشان احنا كل الكلام ده عايزين ننبه من ما يعني خطر القول في القرآن بغير علم تحت مسمى التدبر. فعندنا آفة تقدر تقول موجودة من زمان جدا، وموجود الوعظ والإرشاد والتوجيه حولها، وهي إن كثير من الناس إذا قرأ القرآن يقرأه بغير تدبر. فالنصيحة إنه يتدبر وإنه يقطع الشواغل التي تمنعه من التدبر إلى غير ذلك. مع التطور اللي بيحصل في الحياة، مع وجود بعض يعني اهتمامات دراسات تخصصية شوية إلى غير ذلك، المهم يعني نشأ في العصر الحديث دعوة للاهتمام الخاص بموضوع التدبر. لا بأس، بل شيء مطلوب وحسن، وإن كان يفضل دائما بالنسبة للعلماء والوعاظ بلاش يهتم بحاجة خاصة، وإن كان لو اهتم بها وحدها مع اعترافي بأهمية أخذ الدين بشموله هو كده ما عندوش مشكلة. لكن في الغالب الاهتمام بحاجة واحدة بيورث غلو فيها، وده اللي حصل في قضية التدبر. معظم الأبحاث الحديث ومعظم معظم الكتابات الحديث في منضبط، لكن معظمها غير منضبط، وأكثر انحرافا منها التطبيقات الحديثة لما يعرف بجلسات التدبر وكتب التدبر ودروس التدبر. وصار عندنا العنوان هو تدبر القرآن، والحقيقة هو القول على الله بغير علم، والحقيقة هو الجرأة على القرآن. من ناس بعضهم منتسب إلى العلم، بعضهم يشار إليه بالبنان، بعضهم طالب علم، بعضهم بقى وده أكثر آفة إني آجي في المسجد أو في أي مكان ما وأعد الناس جلسة تدبر، هكذا يكون عنوانها وهي جلسة قول على الله بغير علم. لما قيل لهم ذلك انبر هؤلاء يقولون لا خذوا بالكم، انتوا رايحين تجيبوا كلام السلف في التفسير وضوابط التفسير ومن وما هي مؤهلات من يتصدى لتفسير القرآن وتطبقوها على التدبر، انتوا كده دي مشكلتكم، هكذا يقولون. الشيخ ناصر العمر عفى الله عنه وسامحه وكل بقى ايه اللي بيقلده او اللي شبهه او يعني في هذا المنبر. ايه يا اخوان قالك لا بص انت باب التفسير له ضوابطه وله قواعده وله له له له. باب التدبر ايسر. طب مين اللي قال لكم كده؟ قالوا ما هو التدبر ده واجب. ده الله عز وجل عاب من لا يتدبر القرآن. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كده. قالوا لو واجب يبقى لازم يكون ممكن ومتاح. يبقى متاح للأئمة متاح للعلماء ومتاح لغير العلماء. التفسير يختص به العلماء. قالك طيب يبقى إذن يحق لغير العلماء أن يتدبروا. وبعضهم راح جاب كلام للإمام الشنقيطي العلامة الشنقيطي رحمه الله في أنه لا يشترط رتبة الاجتهاد للتصدي للتفسير. الشنقيطي رحمه الله ممن يرى تجزؤ الاجتهاد اللي هي المرتبة اللي احنا بنسميها الاتباع أو طالب العلم المميز أو سميها ما شئت. الكلام ده هو ده منهجه وهو منهجنا وهو الصواب بإذن الله تبارك وتعالى في كل أبواب الدين مش التفسير بس. إنه ال- ال- ال- ال- ال- ال- أهلية الاستنباط تتجزأ في أدوات عامة لازم تكون موجودة وفي أدوات خاصة بالمسألة دي أو الباب ده. فاللي حصل الأدوات العامة ديت ثم جمع أدلة باب وأقوال السلف فيه دي مهمة جدا ومواطن إجماعهم ومواطن اختلافهم يمكن أن يتصدى للاستنباط. فإذا ما كانش الشيخ الشنقيطي قط بيقول نقول للناس نجمعهم كده في جلسة وقولوا لنا فسروا لنا القرآن. لا لا لا ما قلتش تفسير. لا أنت بتقول تفسير. بتسميه تدبر بتسميه خواطر بتسميه ماذا استفدت من الآيات. لكن في النهاية تجرئ الناس أو تطلب منهم مش بتجرئ. يعني أنت تطلب منهم وتحضهم حظا على أن يقولوا على الله بغير علم. إذن عندنا آفة كبيرة جدا وجدت في السنوات الأخيرة. كتب كتيرة تتحدث عن التدبر وتقول بيبقى فحواها ومحورها لا تنقل لي كلام أهل العلم في خطورة التفسير بغير علم وخطورة القول في القرآن بالرأي إلى آخره. لا لا لا ده الكلام ده لما تبقى أنت مسمي نفسك مفسر. لكن التدبر أوسع من كده وينقل بعضهم عن بعض ونحو ذلك. كواقع عملي بنرى أشياء مشاكل كتيرة جدا جدا جدا. يعني التطبيق ما هو النظرية طالما خطأ فأكيد التطبيق هيبقى خطأ. ولكن يعني زي ما الناس بيقولوا لو النظريه خطا ايراد فالتطبيق يبقى خطا 24. انت احيانا تبقى حاطط ضوابط نظريه صحيحه وعند التطبيق هتلاقي لازم ايه شويه انحراف كده او كده. لكن ده الحاصل في هذه المساله. طيب لذلك تناولنا هذا الموضوع لعل لمن تابع من فترة كتبنا مشاريع تدبر القرآن ضوابط ومحاذير أنصح الإخوة ترجع إليه إنه تلخيص للمسألة المقال موجود على الإنترنت وربما تكلمنا عليه في مواطن كثيرة. المرة دي عايزين نزيده بيانا و نجيبه من خلال يعني المسألة المحورية في الموضوع. ايه العلاقة من التدبر والتفسير عشان محدش يقول لي كل اللي هتقوله نحن مسلمون به. في ايه؟ في خطورة القول على الله بغير علم، خطورة القول في القرآن بالرأي، في الى غير ذلك. لكن التدبر غير التفسير هو غيره، ولكن لا يمكن إلا بتفسير، إلا بالتفسير. فإذا إذا أنت بتحض أحد على التدبر فأنت تحضه إما أنك مقدم له تفسير وبتلزمه به، وإما أنك بتقول له يفسر هو وإذا كان هو ليست لديه القدرة وليست لديه الآلات يبقى أنت بتقول له يقول على الله بغير علم. هنقول مثال واقعي وبعدين هنقول خلاصة ما نراه صوابا بإذن الله تركت على هذه المسألة وبعدين نقرأ مواطن من كلام شيخ إسلام تيمية في مقدمة في التفسير الكتاب اللي هو يعني أو الكتيب الوضع شيخ إسلام تيمية ليبين المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه في التفسير. في الواقع كلام أيضا ممكن أن التاسع المقام ناخد برضو بعض مواطن من كلام الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في هذه المسألة. طيب أنا لما أجي لو أنا طالب في مدرسة أو في جامعة أو غير ذلك وحد بيقول لك ادرس المنهج الفلاني، لو قال لك تدبر هذا ادرسه بتدبر، بتوع التدبر يظنون ظنا خاطئا، وعايز اقول اللي عندهم غلو في قضية التدبر، ان كل الناس يقدروا يفسروا الدنيا تفسير لغوي او في جزء كبير من القرآن يكفي فيه اللغة، واللغة اللي احنا اللغة اللي بيتكلم بيها امثالنا يعني في هذا الزمان اللي بعدنا جدا عن اللغة الفصحى. لكن انا هستخدم طريقتهم في هذا المثال. انت بحس اي حد لو انا بقول لك خد ادرس المنهج ده الكتاب ده، طبعا الكتاب ده جاي من جهة لها فوقية، هو خطاب من مثلا الجهة المسؤولة عن التعليم بتقول ما في هذا الكتاب حقائق يعني الطلبة يحتاجون ان يعرفونها ويصدقونها، فاذا ده خطاب. فانا بقول لك ايه ادرسه. لو قلت ادرسه بتدبر ماذا يفهم الرجل العربي البسيط؟ وهي هو بالمناسبة المعنى الكلمة لما بنقول ادرسه بتدبر معناها تمعن في فهمه، معناها يعني أدر فكرك في الكلام أوله وآخره، ومعناها بالتعبير الدارج اعتني بما بين السطور. يبقى أنا عندي واحد حيذاكر المنهج حيدرسه بيعرف معناه المباشر جدا. طب لو واحد معرفش المعنى لم يستفد شيئا البت. بالنسبة للقرآن من بركة القرآن أنه يتعبد بتلاوته، لكن اللي معرفش المعنى ما استفادش من جهة العلم، لم يتعلم من الآية اللي هو قرأها، إنما القرآن يتعبد بتلاوته. ده الفرق، مش موجود معنا في المثال بتاعنا، لكن في المثال بتاعنا اللي هو بتكلم على خطاب من بشر لبشر، فإذا لم أفهم المعنى أنا كده ما استفدتش من الخطاب. لو انا بديك كتاب بلغه اجنبيه عنك واقول لك خد ادرس ده، اول حاجه تقول هذه اللغه لا افهمها، كيف ادرسه؟ واتفقنا ان كل عاقل كلمه ادرس وكلمه ادرس بتدبر او تدبر بس تساوي ادرس بتدبر او ادرس بتمعن. مش تدبر لا يمكن انها تكون لا تتضمن انك تدرس، انك تفهم المعنى، ده جزء من كلمة تدبر. فلما بقولك خد تدبر الكلام ده او ادرسه بتمعن، بقولك خد بالك الطالب اللي حيدرس الكلام من غير ما يتمعن فيه الامتحان بيجيب اسئلة للطالب المتمكن من المنهج. انت هتجاوب بعض الاسئله وهتقع في البعض الايه الاخر. الطلبه بيعملوا ايه؟ اللي مهتم بيدرس الكلام، وبعدين اللي عندنا حاجه اسمها بقى الكتب الخارجيه انتوا عارفين والكلام ده، بيروح يدور على مصدر موثوق يقول له على حاجات اللي هي غير المنطوق المباشر للكلام. يقول له مثلا كتاب نحو، ممكن اول كتاب نحو الطلبة مثلا في ثالثة ابتدائي ولا في رابعة ابتدائي ولا ايا ما يكون، بيعرف له الجملة الاسمية والجملة الفعلية، والجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر مثلا، فيقول له يجي بعد كده ياخد انواع الخبر، انه ممكن يكون مفرد او جملة اسمية او جملة فعلية. على سبيل المثال هو واخد انواع الكلمة من حيث العدد الى مفرد ومثنى وايه وجمع. انت كقارئ لو عندك ادراك وفهم وتمعن، مرة قلت التقسيم مفرد ومثنى وجمع، يبقى المفرد ما لم يكن مفردا هيكون اما مثنى واما ايه جمع. جيت مرة تتكلم على انواع الخبر قلت يا مفرد يا جملة يا شبه جملة، يبقى مفرد عكسها او قاسمها في التقسيم الجملة جملة وشبه جملة. فلما اجي اقول مثلا التلاميذ مجتهدون، فهي دي ايه لما تقولي دي مفرد ولا مش مفرد، فتقولي لو انت بتقول كلمة مفرد ولا لا، اقول لك لا دي ليست مفرد دي ايه جمع. لما تقولي نوع الخبر ده مفرد ولا لا، اقول ايه مفرد، لانه اللي مش جملة ولا شبه جملة يبقى ايه مفرد، حتى ولو كان كلمة في صيغة الايه الجمع. الكلام ده يا اما المنهج بيبقى مبرزه جدا، موطن من مواطن الالتباس فيبقى مبرزه لك، او الاقي حد تاني ابرزه لي. الحد التاني ده ممكن يكون كتاب خارجي، يعني له درجة موثوقية عالية، اللي عاملينه ناس على نفس مستوى الناس اللي عاملة المنهج، تمت مراجعته مش عارف من قبل الوزارة، ممكن يبقى مدرس عامل لي مذكرة كده، ممكن يبقى طالب زميلي. بس هي كل دي درجات من حد عنده ملكة، ما بدأ يقول لي خد بالك الاختلاط اللي عليك كلمة مفرد جات هنا وجات هنا، بس هنا بمعنى وهنا ايه بمعنى. ده اللي بنقول في طالب درس الاولانية وفهمها، ده درس درس بتاع انواع الكلمة من حيث العدد، ودرس انواع الخبر وما خدش باله ان المصطلح اتكرر هنا بمعنى وهنا بمعنى، وانه وارد يتلخفن عند التطبيق، لان عند التطبيق مش بيبقى بيطبق على الدرس ده لوحده وعلى الدرس ده لوحده. ففي حد راح خد لي الحاجات دي وابرزها، في حد تاني بقى بيقول لك في، طبعا مش عايز يعني، هتلاقي بقى في النحو في الحاجات في الرياضيات في الحاجات العلميه في حد بيدرس بتأمل وتدبر، يقوم يطلع لي ايه الفروق التشابهات، افرق بين الحاجات اللي بتختلط عليا ازاي، ربط بين حاجة وحاجة، علامة مميزة جدا لما الاقيها مش عارف في الاعراب تبص دي تميز لك الصفة ودي تميز لك الخبر ودي تميز لك تعدد الخبر ودي تميز لك تعدد الصفات مثلا. فده هنا حد بيعمل دور الايه التدبر، اللي هو الفهم الزائد، الفهم اللي فيه فكر اكتر في قضية التشابه الاختلاف وهكذا. وكل علم بقى هيبقى له اشياء اللي هي زائدة عن المعنى المباشر، بتختلف بقى من علم للتاني، لكن عموما ده اللي ممكن ايه لو قلت لك ادرس هذا الكلام، لو قلت لك ادرسه بتدبر، ولو قلت لك تدبره تساوي ادرسه او ادرسه بتمعن، لكن عمر ما تدبر تساوي اخترع. قول انطباعاتك بلاش اخترع، مفيش كده، ما فيش هذا. لا انت معناها لان ليه انا بتكلم على خطاب، خد بالك ده انا ممكن في بعض الحاجات اقول لك قول انطباعاتك اللي هي ايه فيها تذوق الشعر ويبقاش ده ويبقى خارج نطاق العلم مثلا، كل واحد يقول هو البيت الشعر ده عجبه ما عجبوش، مع ان هو في الاخر النقد الادبي بقى علمه وله اصوله وضوابطه، لكن انا بقول له ده خطاب بيقول لك اعتقد صحة كذا وخطأ كذا. طبعا ممكن يبقى الخطاب فيه تكليف زي القوانين او غيرها، يبقى بيقول لك ده ممنوع وده مسموح، فانت مش من حقك تقول خواطر او مش من حقك تقول انطباعات. هذه الخطاب لا تملك الا ان تفسره، انك تعرف معناه فقط، وبعدين ساعات المعنى يبقى له درجات من العمق. امتن معرفتي بالمعنى، ان انا عارف المعنى، عارف الاشياء التي تشبه هذا المعنى، والفرق بينهم الشبه جاي منين، ايه بواطن الاتفاق، ايه بواطن الاختلاف، الحاجات اللي فيها تعليل ابقى عارف العلة وهكذا. يبقى اذا في اي علم من العلوم او في اي خطاب موجه، بالذات لما يبقى من الاعلى الى الادنى، متلقي الخطاب لا يملك الا ان يعرف او ان يبحث عن مقصود المخاطب، عن مقصود صاحب الكلام، مش انه يقول انطباعاته حول الكلام، او يقول ما كان يتمنى ان يجده في الكلام، او يقول كل الكلام ده خارج نطاق ان اعرف وافسر وافهم الايه الكلام اللي جاي لي. وخطاب الله تعالى اولى، هو اجل خطاب. فانا تحريف الكلم عن مواضعي بيجي منين؟ بيجي أن أفسر. إذا كنا بنتكلم عموما بصفة عامة بقى، إذا إلى أي مخاطب أنا أبقى بحرف كلامه لو عدلت الكلام، أو لو فهمته على غير مراد المتكلم. أنا عارف مراد المتكلم منين؟ ما هو خاطبني بلغة لها معاني مفردات، لها أساليب وتراكيب بتؤدي إلى معاني أنا واجب علي أن أنا استفرغ وسعي كمتلقي في ان اعرف الخطاب ده معناه ايه، ماذا يريد مني المتكلم ان اعرفه من معنى هذا الخطاب. وبعد كده بقى ان كان خبر بقول انه يطلب مني ان اصدق ما اخبر به، وان كان امر يبقى بيطلب مني ان التزم ما أمرت به. طيب يبقى عندنا بالنسبة للقرآن أو لخطاب الشرع عموما، هو خطاب يجب أن تسعى إلى فهمه على مراد قائله. يبقى واحد عنده هوى معين، أنه عنده مشكلة في إثبات الصفات، التاني مش عارف عنده مشكلة في القدر، يحاول يلوي أعناق النصوص عشان يخلي يفهمها أو ينسب إليها معنى غير المعنى الذي أراده الله وأراده الرسول صلى الله عليه وسلم منها. لا، بنقول له أنت دورك تفهم، يجب عليك أن تفهم الكلام على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسول صلى الله عليه وسلم، أو لو كلام غير الكلام عز وجل يبقى بتفهم الكلام على مراد المتكلم. طيب الناس بتعمل ايه لما تيجي تفهم الكلام على مراد المتكلم؟ بيقول والله هو كلمني بلغة معينة، فأنا لازم إن كنت من أهل هذه اللغة فبها ونعمت، وإلا أروح أتعلمها. وهنا مش بنتكلم على مجرد اللغة العربية، اللغة العبرانية، اللغة الإنجليزية، لا، نتكلم اللغة التي تكلم بها المتكلم. يعني مش مجرد اللغة العربية أو مجرد ده، أنا عايز أخد، يعني عايز أبقى متأكد إن المفردات اللي خاطبني بها معناها عندي هو المعنى الذي أراد المتكلم مني أن أفهمه. أنا عايز أعرف لما يبقى مثلا جاي لي استفهام أو لما يجي لي أمر من أكثر مثلا مواطن الانحرافات المعاصرة يقول لك احنا عندنا حرية عقيدة في الإسلام. أنا في الإسلام لا إكراه في الدين نعم، لكن بعدها بنقول ايه؟ قد تبين الرشد من الغي. يعني هو انت لا إكراه في الدين لكن هنسمي ما انت عليه غي، تبقى عارف ان هو غي، انه في في خطاب الله عز وجل خطاب رسوله هذا غي، مش ان هو مش زي ما هم عايزين. هنقول لك يعني مش هنجيب سيرة ايه لا يعني نقد لأي للمناهج الكفرية ولا غيرها. ليه طب ما انتوا ليه ليه ليه مش عايزين يعني تقولوا بمدلول قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو من شاء فليكفر. هنا الأمر في لغة العرب الأصل في أنه يرد به الوجوب، خلاص هتخلوا الكفر واجب والعياذ بالله، أو حتى على التخير بقى ما هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا، ما هو في لغة العرب إن الأمر قد يراد به التهديد، ده يتفهم منين؟ بيتفهم من السياق. واللي بيقولوا من شاء فليكفر عشان يستدلوا بيها على معنى فاسد هم نفسهم اللي إلى يومنا هذا، يعني حتى استخدام أن الأمر أحد مقاصده التهديد ده شائع جدا في خطابنا إلى الآن. يعني ال ال ال ال ال ال ال ال الأباء والأمهات والمعلمين بيقولوا لأبنائهم ولتلاميذهم افعل كذا، أيوة إيه وستنال عقابك. فإذا القضية هنا أنا لازم عشان أفسر الكلام أرجع للغة المتكلم، والله عز وجل بيّن لنا إن أنزلناه قرآنا عربيا، ثم بيّن لنا الصحابة رضي الله عنهم في هم يجمعون القرآن أن هذا القرآن نزل بلغة إيه؟ قريش. يبقى أول حاجة ده أنت لو يعني عايز تفسر لغوي كما يقولون، يعني اللي بيدعوا أنه هيفسروا تفسير لغوي بيقول لهم أنت ما بتقدرش. ليه؟ أنت إحنا عايزين نفسره بلغة قريش وقت نزول القرآن. ده لدرجة إن لفظ زي فطر ما كانش من لغة قريش، فابن عباس رضي الله عنهما كان هذا اللفظ مشكل عنده منتظر معناه، حتى جاء إليه خصمان من البادية يتخاصمان في بئر، فقال أحدهما هذه البئر أنا فطرتها أنشأها. قال عرفت المعنى شو إذن إيه؟ فالقضية هنا أنت محتاج تعرف معنى الألفاظ بلغة قريش وقت نزول القرآن، ومحتاج تعرف مع استعمالات التراكيب الأمر بيستعمل في إيه والنهي بيستعمل في إيه والاستفهام بيستعمل في ايه والاستفهام اللي على حقيقته والاستفهام اللي بيرد بيه التعجب والاستفهام اللي بيرد بيه التقرير. مش تحفظ المصطلحات دي، المصطلحات دي بعد كده كل العلوم اللي بقى علم اصول الفقه وعلم البلاغه ده العلماء كل دي علوم انشاها علماء الاسلام عشان ينقلوا لنا اللغه اللي احنا ما كناش من مش احنا بقى يعني الاجيال الجديده من اول التابعين كمان مع كل جيل دول ما كانوش من اهل اللغه فبينقلوه اللغه. التابعين احتاجوا ايه من الصحابه؟ تفسير بعض الالفاظ. الاجيال اللي بعدهم لا احتاجت اكتر واكتر، ده احتاجت تنقله قواعد فهم اللغه مع علم اصول الفقه، تحتاج ألفاظ اللغة وهكذا. يبقى دي أول حاجة إن أنت لأي خطاب محتاج ترجع للغة التي تكلم بها المتكلم. واللغة يعني نتكلم لغة خاصة جدا، مش ان لان اللغات بتعيش بيحصل لها تطور، يحصل لها نمو، بيدخل فيها مفردات جديدة، في مفردات بتهجر، في مفردات معناها بيتغير، في كذا في كذا في كذا. ال ال ال ال ال ال وهكذا. ومش كده وبس، لان كل احد او في كثير من الاحيان بيبقى فضلا ان المتكلم بيتكلم بلغة معينة بيبقى عنده معاني مش موجودة في اللغة اللي هو بيتكلم بيها. اما اجي علوم الطب والهندسة وغيرها بدأ يتكلم على حقائق جديدة ما كانتش موجودة اول ما عملوا اللغة العربية، على اعيان جديدة، ما بقى عندك اجهزة كمبيوتر او يسموها بقى حاسب آلي او يسموها حاسوب زي ما يسموها، عندك مركبة اللي هي السيارة الطائرة. فاذا صار هنا ده انت كمان عايز تعرف اللغة الخاصة للمتكلم. ماذا يعني بلفظ كذا؟ فيه معاني خاصة، سواء بقى بتكلم على حد بعينه او بتكلم على فن من الفنون بقاله اصطلاحات او نحو ذلك. او هنا بالنسبة لخطاب الشرع بنرجع له تاني، يبقى عندي في الله عز وجل امرنا بالايمان وبين لنا ما هو الايمان، يبقى خلاص محدش هيقول لي بقى اللغة هنا. وان كان معنى الايمان لغة موافق لمعنى شرعا، او على الاقل بمعنى انه الايمان لغة لابد فيه من عمل القلب وعمل الجوارح او المسمى الكامل لا يكون الا كذلك، وهو في الشرع ايمان بضع 70 شعبة على شرط لا يعدنا مطلئذ عن الطريق. لما يجي حد يقول لي اصل الايمان لغة هو التصديق، نقول له انا عندي هنا معنى للايمان مقدم على المعنى اللغوي ان صح ادعائك. انا ليه اروح ابحث المعنى اللغوي طالما انا عايز افسر خطاب الله عز وجل، وانا رايح افسر ابيات من الشعر الجاهلي، انا افسر خطاب الله عز وجل. وخطاب الله عز وجل الذي خاطبني بالايمان بين لي حده، يبقى انا دي مش عايز ارجع فيها للغة، ده ارجع قبل اللغة. اهم من اللغة انه ان الله عز وجل بينه او بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا بقى الفاظ الشرعية، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كل هذه الامور. يبقى اذا لما نيجي عايزين نعرف الصحابة رضي الله عنهم لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في ألفاظ مجملة كانوا متيقنين أن لا بد لها من بيان، ودي أحد أدلة حجية السنة. اللي حد يجي يقول لا هو بينازع في حجية السنة، يقول له طب أنت مقر بحجية القرآن؟ يقول آه. يقول طب خلاص، طب القرآن قال إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، امتثل الأمر القرآني، إذا أنت مصدق أن القرآن حق وعايز تمتثله لازم تقول ان القرآن اما ان يتضمن وصف الصلاة واما ان يحيلك على مصدر اخر، والواقع هي التانية. ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ايه ما نزل اليهم. يبقى اذا الصحابة وجدوا امور واضح انها محتاجة البيان، يا اما النبي صلى الله عليه وسلم ابتدر فبينها لهم، واما انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبينها. طب وفي امور قيل لهم لا بيان اكثر من هذا، يعني وقت الساعة ما تسألوش، طبعا مسؤول بأعلم بها من الايه من السائل. يبقى في اشياء علموا انه مطلوب ان نعتقد بيوم القيامة لكن ما نسألش عن معاده، نعرف صفات الله عز وجل معانيها لكن لا نسأل عن كيفيتها. وهكذا. فلا خلاص بقى ديت دي كلها امور مرجعها الى بيان النبي صلى الله عليه وسلم. بين لهم ما استأثر الله بعلمه او القرآن نفسه يعني بين امور ما ان انت الله عز وجل بيخبرك عنها عشان تعرف قدر ما القدر الاخر استأثر الله بعلمه. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو على سبيل المثال وهكذا. طيب ففي اشياء علموا انهم لا يسالون عنها، مش معنى كلام مش هيفهموه، لا لكل ما خاطبنا الله به لازم كله ايه معنى مفهوم نفهمه، لكن ممكن الاقي فيه الاجمال اقول والبيان الاجمال ده يوم القيامه ان شاء الله. انت محتاج تعرف هذا القدر المجمل أن هناك يوم آخر، لكن لن يخبرك الله عز وجل بموعده أو أما بين لك أنه. طيب وأشياء بينها النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على ذلك. طب هفهموا إزاي؟ أما هو القرآن قال لهم إن أنزلنا القرآن إيه؟ عربيا. يبقى هم فاهموا القرآن فعلا بلغة العرب، بس لأنهم أصحاب اللغة التي نزل بها القرآن، لا هي ايه لغه قريش وقت نزول الايه القران. يبقى الصحابه كيف فهموا القران؟ ما نهاهم الله عز وجل عن الخوض فيه علموا ان الله استأثر بعلم، ما بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم علموا ان هذا بيان لما امروا به او ما اخبروا به في القران فاخذوا ذلك البيان. ما زاد على ذلك فهموا ولم يسالوا فيه. يعني اي ايه تمر علينا ما نلاقيش مثلا بينها ولا نلاقي لا ابتداء ولا كاجابه سؤال، يبقى الصحابه كانوا فاهمينها بمقتضى اللغه ايه وقتهم. تمام. وبذلك فهموا القران جميعا. طب لما جه جيل التابعين، جيل التابعين ما احتاجوش حد يقول لهم ان الجمله العربيه تنقسم الجملة اسمية والجملة فعلية. خد بالك ده حد ذاته محاولة لتقريب لغة العرب، وإلا كان حد تاني بيقولك لا أنا ما أقسمهاش جملة عربية جملة اسمية جملة فعلية، أنا أقول الجملة العربية نظرية العامل والمعمول. المهم حد يشرح لي الخطاب العربي نحوه وصرفه وبلاغته. لا ال- ال- ال- ال- التابعين احتاجوا من الصحابة رضي الله عنهم تفسير عدد محدود من الألفاظ. الصحابة اللي نقلوا للتابعين ايه؟ القرآن طبعا، القرآن ما نقول بالتواتر، ونقلوا لهم السنة، والسنة كلها بيان للقرآن، لكن على وجه الخصوص اللي كان شرح الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هنا الصحابة وقع لديهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة وقع لديهم إشكال، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم، بقى ده بيان نقلوا للإيه للتابعين، نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى ده كده خلاص هم زيهم زي الصحابة في أول إلى أن يشاء الله بقى المسلمين من كل جيل عارفين الآية دي معناها، بيانها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة نقلوها للتابعين إلى أن وصلت إلينا بفضل الله. جه الصحابة لاحظوا بقى التابعين في بعض مفردات كده مش فاهمينها، مفردات. طب والجمل والخبأ الأمر فيما يستعمل والنهي فيما يستعمل والاستفهام، لا ما هو التابعين كانوا مش محتاجين الكلام. طب لما الأمة احتاجته، لما وجد أجيال من الأمة بل من طلبة العلم فيها أو من علمائها، الكلام ده غريب عليهم شوية أنهم كانوا عجم وأسلموا وتعلموا العربية، لا على طول الأمة مع الوقت كل ما يحتاج إلى إن شيء مما كان موجود عند الصحابة صليقة بدأ اللي بعدهم محتاجه، يقوم تلاقي عالم تصدى لإيه إنه يصنف فيه ويكتبه لنا. فاللي احتاجوا التابعين من الصحابة إنهم يفسروا لهم بعض معاني المفردات، ولذلك الإيه بقى عندنا التابعين مراجعهم القرآن ذاته طبعا، ثم ما روى لهم الصحابة من بيان نسلم للقرآن وما فسره الصحابة لهم من معاني مفرد. ذلك احنا هنا التفسير بالذات الموقوف فيه له قيمة حنقرأ ذات الكلام التامي لأنه ده كان تفسير والصحابة رضي الله عنهم أجل من أن يقولوا على الله بغير علم. وما بيقول لك الكلمة دي معناها كذا يبقى ده تفسير منهم للقرآن حجة على من بعده. جل التابعين بقى مع تابعي التابعين نفس الأمر، لقوا انه نقلوا كل اللي كان قبل منهم واضافوا اليه ان في مفردات معينة ما بدأ الناس ما تبقاش عارفة معناها وقت نزول الايه القرآن، يبقى لازم عشان نفسر نعرف ان اللفظ ده خطب بين الصحابة رضي عنهم وكان وقتها بيقولوا بيطلقوا على اللفظ ده كذا او المعنى الفلاني. من هنا بقى عندي التفسير المأثور اللي هو ايه بيعنى بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وبتفسير الصحابة والتابعين وربما ايضا حتى تابع التابعين لغاية كده. وعندي آيات ما ألاقي ال ال ال ال ال الكتب التفسير الأولى اللي جمعت الكلام ده هلاقي في آيات مش مفسر. الآيات دي كده معناها باللغة العربية الشائعة جدا اللي كل الناس ايه عارفاه، بس كل الناس امتى في الوقت ده؟ مين من اوائل بقى اللي قال طب الحق افسر ما سوى المأثور؟ الامام ابن جرير الطبري رحمه الله. مقدمة التفسير ابن جرير، احنا في علوم القرآن بيقولوا لنا التفسير يا اما ايه بالمأثور يا اما بالرأي، وكلمة بالرأي عندهم دي مش الرأي اللي هو لا ده بالرأي دي عندهم يعني قايل لي حاجة من عنده غير انه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والايه والتابعين. فالامام ابن جرير مقدمة تفسيره بيرد على اللي انكروا عليه وعلى مثلي، بيقولك ما حدش يفسر القرآن غير السلف. اقول لهم لا، امال الناس تتدبر القرآن ازاي ان لم نبين لهم معانيه؟ هنقرا الكلام ده على ابن جرير عشان بس ايه هو في يعني احنا عايزين نستفيد الموضوع كله. لكن انا اللي محتاج اركز عليه قوي ان ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين، ابن تيمية بيقولوا لنا لا يمكن تدبر بغير ايه بغير معرفة معاني ده يعني ممكن اقرأ الجملة دي واسكت يعني، او ده دي اهم مقاصد موضوعنا النهاردة، من نقراها من عند ابن تيمية ونقراها من عند ابن جرير ونفهمها بعقلنا لا يمكن لا يستساغ زي بيقول ابن جرير رحمه الله وبيقول بقى ابن تيمية. فهنا ابن جرير قال لهم لا، الناس دي الناس اللي في زمن ابن جرير رحمه الله قال الناس دي محتاجة تفهم القرآن لكي تتدبره، ولازم حد من أهل العلم يقول لهم معاني الآيات اللي ما عندوش فيها تفسير عن الصحابة والتابعين. ما هو طالما ما فيش عندي تفسير خاص عن الصحابة والتابعين يبقى هي ماشية على المشهور جدا من كلام العرب. بس المشهور ده وارد ايه يضمحل يتغير يزيد لفظ، يزيد استعماله لفظ، يقل استعماله يهدر استعماله لفظ، يتغير معناه. قال لا احنا بقى رومي وابن جرير يعمل ايه الحاجات اللي فيها تفسير بالمأثور يجيب لنا لعنده حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبها، واستوفى الطرق قدر الإمكان رحمه الله رحمه واسعه. طبعا الصحابة يجيب كل ما ورد حتى لو ايه لو مترادف تقريبا. عشان كده الإمام ابن كثير رحمه الله يكاد يكون مرجعه الأول في تفسيره وتفسير ابن جرير، بس اختصر لنا شوية ايه؟ اختصر الاسانيد التكرار، لان ابن جرير كان غرضه يعني يخدم القرآن، ولك انت احنا متفقين لازم اجيب تفسير السلف وبعدين الذي لم يفسروه اجيب التفسير اللغوي المنضبط له. يعني نفسي برضو كل اللي بيتصدى بنوع من التهاون تحت مسمى التدبر او غيره يشوف المجهود اللي بذله الامام ابن جرير، عشان ما ده ابن جرير كان بيعمل اللي هم بالظلم هم بيعملوه دلوقتي. هو ابن جرير قال انا عايز الناس عموم المسلمين لما يقروا القران يفهموه عشان ربنا امرهم بتدبره. طب هيفهموه ازاي؟ فهو قال خلاص انا بنقل لهم الفهم الملزم تفسير الاسلام خلاص، لا مزيد، لان هو بيان يفوق المعنى اللغوي. انا مش محتاج، لان حتى انا ممكن يكون عندي معنى لغوي والمتكلم يكون بيريد معنى خاص وقال لي عليه، يبقى لازم افهم المعنى الايه الخاص الذي اراده، يبقى المعنى الشرعي مقدر على المعنى اللغوي. طب واجيب تفسير الصحابه والتابعين اللي هو معظمه لغوي اغناني ان انا ارجع لايه؟ لكلام للشعر الجاهلي وغيره. طب ما عدا ذلك الرجل بقى فتش في الأشعار العرب بتستعمل الكلمة دي ازاي، وفي سياق الآية هو المعنى اللي في الشعر ده اللي العرب استعملت الكلمة دي فعلا منسجم مع سياق الآية؟ طب وراح مفصل لي جهده هو بقى اللي العلماء بعد كده اصطلحوا على تسميته بإيه؟ التفسير بالرأي. لذلك كتاب ابن جرير بيحتاروا فيه يصنفوه بالمأثور ولا ايه ولا بالرأي. يقول بعض قال احنا نعمل قسم كده نقول المأثور غير المجرد، هو مأثور بيستوفي المأثور جدا وكمان معاه ايه رأيه. رأيه هنا معناها ايه؟ ان في ايات ما لقاش فيها نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، فهو اعتمادا ان دي طالما ما لقيناش تفسير خاص تبقى هم فهموها، الصحابه فهموها فما سالوش النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين لهم لانها بينه. ماشي، وده مهم جدا برضه نفهمه عشان بيقول لنا ما هو في حاجات ايه تعرفه العرب من كلامها اثر ابن عباس رضي الله عنهما وهنتكلم عليه. وهو ابن جرير كان بيقول ما اللي تعرفه العرب من كلامها ده اللي ابن جرير عمله مش اللي احنا هنعمله النهارده، اللي ابن جرير عمله هو ده اللي قال ده. والله يا اخوانا اللي تعرفوا العرب من كلامها، ايه اللي تعرفوا العرب من كلامها؟ راح جاب لنا ايه؟ الابيات الشعر وتتبع الشعر وقال والله الكلمه دي العرب تعرف من كلامها ان الكلمه دي معناها كذا. مش يجي النهارده حد يتكلم لغه عاميه ومع فاصل 14 قرن وكمان ما عندوش ملكة ولا واقول له قول لي، سواء سميته تفسير سميته تدبر سميته خواطر سميته، ما ينفعش يقول ده اللي جاي يقول بالمجهود اللي بحكي لك عليه. اللي جاي يقول اول واحد جاي يقول او من اوائل اللي بدأوا يقوله وجد استنكار فقعد يرد على الناس، يا اخوانا لا اتقوا الله، ما انا نسكت نسيب الناس لا يفهمون معاني القرآن عشان انتوا خايفين تتكلموا ومش عايزين غيركم يتكلم. سأشرح ما لم يأتي له تفسير مأثور برأي محمود مبني على ان الله امرنا ان نفهم القرآن وفق قواعد لغة العرب، وانا حرمش عن لغة العرب اجيب منها المعاني دي اقدمها للناس. يبقى ده كلام ابن جرير رحمه الله. يبقى اذا بعد بقى ابن جرير غيره كتير ولكن وقابله كمان، لكن هو الابرز في اللي جمع بين المأثور وبين تفسيره هو، وتفسيره هو ده منضبط جدا بايه؟ ان الايات اللي ما جاش فيها تفسير مأثور ما كانش اللي جه فيها تفسير مأثور لو قول واحد خلاص بيكتفي بيه، لو اقوال مختلفه بيرجح بينها. طيب اللي ما فيش عليه اثار هو يروح يجيب لنا شواهد لغويه ويقول لنا ده معنى وبعد ما يجيب الشواهد اللغويه يشوف انسجام المعنى مع سياق الايات ومع اللي هو متاكد ان ده تفسير مأثور فيقول ده كده المعنى كده ماشي مع بعض. فرح بكمل لنا التفسير. وجي بعض ناس بعضهم يعني كان في درجة اتقانه، بعضهم اقل وبعضهم اكتر، لا ما اظنش يعني ال ال ال ال في الحاصل بعد هذا الجيل او تحديدا بعد تفسير ابن جرير رحمه الله، بقى يقدر الرجل العامي يقول يا اخوانا بلغة اللي انا بتكلمها النهاردة في القرن بقى الثاني الثالث الهجري، الرابع، الخامس، في القرن الخامس عشر الهجري، ممكن حد يقول لي معاني المفردات بالمفردات الدرجة اللي انا درستها في المدرسة. وربما احيانا البعض يحتاج يتقرب له الكلام بالعامي، يعني مثلا مجهودات الشيخ الشعراوي رحمه الله منبثقة من هذا، وجزا الله خيرا، قرب القرآن للعامة. عم يقول شيخ وانا ده احنا عايزين فعلا كل الأمة تفهم القرآن، يعني لو في حد فهمش غير عمي مش هنكتب كتاب عمي لكن في الدرس، لكن اللي يعمل كده هو مرجعه ايه؟ مش مرجعه يخترع، لا هو يخترع، فضل يقول اللي قدامه يخترع، انا اجيب التفسير. فخلاص بقى عندي مرجع، بقى عندي اما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اما طبعا هنتكلم برضو على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين ثم بأقوال أئمة التفسير اللي ضبطين للكلام ده كله وضبطين للغة العرب، وراحوا قالوا لنا إيه المعاني. صار الآن يمكن لأي أحد مع أي حتى أمنا من التغير اللي ممكن يطرأ على اللغة، لان بقى عندي جيل من المفسرين ملم تماما باشعار العرب ولغتهم، كمل لي تفسير اللي ما كانش فيه تفسير مقفور. فبقى ممكن الان اللي عايز يعرف معنى القرآن محتاج يعرف المفردات. طب انا اعرف من المفردة اللي قدامي دي مستعملة بالمعنى الدارج عندي ولا بخلافه؟ لازم حد متقن. عشان كده دايما كل عصر هيحتاج تفسيرات عصرية كتبت في العصر ده، يبقى مدرك ايه اللغة المستعملة في المدارس والجامعات عشان يبقى عارف اللفظ ده محتاج يتفسر ولا ايه ولا لا. عشان كده بقول لسه هتحتاج تفسير، هتحتاج حاجة زي التفسير الميسر زي المختصر في التفسير. يبقى انا عندي الاول حاجة مفردة بمفردة، وده بلاقيه كتير جدا في كلام الصحابة والتابعين، جملة بجملة، وده كان قليل زمان لان هو يعني ممكن مفردة كان يكفر استعمالها، مفردة يقل استعمالها، مفردة يهجر استعمالها، فكان التابعين محتاجين الصحابة يقولوا لهم مفردات، وتابعي التابعين محتاجين التابعين يقول لهم مفردات. لكن بقى ان حتى ان الجمل والتراكيب لا، كان الدراية بها واستعمالها في الحياة اليومية هو الأصل. عشان كده ما كنتش الاقي كتير عن السلف تفسير ايه المعنى الإجمالي للآية. ولذلك حتى دي كانت جزء ما مش موجود في التفسير، بدأنا نلاقي في التفسير المعاصرة جدا، لعل من أوائل من انتبه إلى هذا الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله في كتاب أيسر التفسير، فعمل لنا معاني المفردات وعمل لنا المعنى الإجمالي للآيات. المعنى الإجمالي اللي هو ممكن تقول عنه أنه بيان لمنطوق الآية، مش هحط معاها بقى إيه استنباط لا عقدي ولا فقهي ولا أنا، فقط بس إيه لما أحط الألفاظ دي فكتها وأعيد صياغة المنطوق بتاع الآية كأنه ترجمة للغة الإنجليزية أو غيرها، أقول ترجمة للعربية الدارجة. ده المعنى الإيه الإجمالي، وده اللي اسمه تفسير. السلف قعدوا لغاية ابن جرير وهو ده التفسير، الصحابة فسروا مفردات حتى ما قالوش الجمل, لأن التابعين كانوا كل عايزين ايه مفردات. التابعين فسروا مفردات, وابن جرير فسر لنا مفردات, وفي كثير من الأحيان ايه جمل. بعد كده نهى من المفسرين, ما هو كل ايه كل يعني بقى وهو واخد معاني القرآن واضحة. فحد اعتنى بالفوائد العقدية, حد اعتنى بالفوائد الفقهية, حد اعتنى بالفوائد التربوية, حد فبقى ان بقى عندنا كتب التفسير التي لا تحصى ديت كثيرة جدا, كل منها بيدين استنباط في مجهود من كاتب التفسير. استنباط ايه؟ عقدي او فقهي او نحو ذلك. يبقى ده مهم جدا قبل ما افسر اكون, او قبل ما حد يفسر او يعني يعتني بدراسة الجزء اللي هو الاستنباط, يبقى بقيت المفردات اللي قدامه كلها واضحة نقلا عن المصدر موثوق, والمعنى الإجمالي ملتئم على بعضه واضح, وبعدين بعد كده ان يستفاد كذا وكذا وكذا وكذا. في حد قال لي طيب مش القرآن ده جزء واحد مؤمن مستسلم مسلم عايز الخطاب يطبق, قال طيب مش في بعض الكفار في مؤمن عايزين نزود ايمانه فنجيب نبرز بلاغة القرآن. طب البلاغة ايه؟ ان ايه ال ال ال ال ال ال ال نوصل اكبر قدر من المعاني باقل عدد من الاوصاف مع سلاسة في النطق وعذوبة في السمع. فحد يقعد بقى ايه يجيب لي العناصر دي, شوف الآية لفظها وجيز تضمن معاني ايه, طب شوف الكلمة دي سهلت النطق فبقى النطق لذيذ والسمع مريح, فيبقى حد بقى بص لي على كل الجوانب دي, حد يبص على جانب منهم, فحد يكلمني على كل دي معاني او تدخل في باب علوم القرآن لكن مش تفسير مباشر. الاقيها في كتب التفسير ما فيش اشكال. طيب ده اللي الأمة عملته الى الان, ما عندناش حاجة ان حد يخترع. ده احنا قلنا الامام ابن جرير لما قال ما لم يرد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين, يبقى ده الله عز وجل خطبنا في مقتضى لغة العرب ولم يأتنا انه له معنى خاص, يبقى ده معنى اللغوي المباشر. انا هعمل مجهود في معرفة هذا المعنى اللغوي. البعض استنكر عليه وان كان طبعا الحق اللي الامة كلها عملته بعد كده مع ابن جرير ومن نحى نحوه, لكن بقول المقدار كان الخوف الشديد من القول على الله بايه بغير علم, لكن ده مش بغير علم, ده هو الله عز وجل ابشرنا, لكن كان في درجة حذر ما نعملش غير ما ننقل فقط, او ده كان بيميل اليه بعض العلماء. طيب هل انقطعت جهود المفسرين عند جيل معين؟ ما انا حكيت لك بقى معركة الامام ابن جرير, ماشي؟ طالما قلنا ان ابن جرير رحمه الله جاز ان يدلي بدلوي, يبقى من بعد ما احنا ما جيناش عند التابعين ووقفنا, لو جينا عند التابعين ووقفنا كنا هنقول خير الناس قرن ثم الذين لهم ثم الذين لهم ايه ودول لهم خصوصية, لا احنا ما وقفناش. هي مسألة باب الاجتهاد مفتوح في الدين كله بقى فقه وتفسير. فالذي عليه كثير من أهل العلم وهو الراجح إن القرآن لا تنقضي عجائبه, يبقى ممكن يظل المفسرون يضيفون ما يظهر لهم من معان إلى الآية. لك بس شرط، انت مش من حقك تغير اللغة، يعني تنسب معنى الى اللغة وانت لست من اهلها. يبقى انا عندي فيه نقل بيان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لاحد ان ايه ان يتكلم بعد. وفي باب التفسير خاصة الظاهر أيضا كلام الصحابة والإيه والتابعين بالذات إذا لم يكن استنباطا، وأظن هيبقى واضح جدا إنه بيبين معنى الكلمة أو معنى الآية وبين يكون إيه بيستنبط المعنى ده. بنقول هو إما أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه يقول مع خالص ورعهم ان هو بيقول لنا ده المعنى اللي كنا بنقول بنفهم اللفظ ده بناء عليه في زمن ما خاطبنا القرآن بهذا. يبقى هو على كل الاحوال ايه مرجع. تمام. يبقى اذا اللي الباب لسه فيه مفتوح الاستنباط. طب اللي عايز يستنبط لازم يرجع لتفسير السلف، عشان لو كان هذا الباب مما استأثر الله بعلمه هيلاقي ما يقول له ذلك فايه يقف عنده، لو كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بيان النبي صلى الله عليه وسلم ويقف ايه عنده، لو كان مما بينه الصحابه والتابعون بعد ده كله يقول طيب لو انا عايز ادرس كيف أن هذه اللفظ له مرادفات، كيف أن اللفظ ده في الموضع ده أفضل من غيره. نقول لو أنت من أهل التدبر في اللغة، دارس فقه اللغة، دارس الألفاظ واستعمالاتها و عشان خد بالك ساعات حد يجي إيه يعمل شيء يظن له خير فيفسد، يجيب معاني غلط فضلا من قول الله بغير علم، تعمل فتنة. انت عايز تقول ده بيان لإعجاز القرآن زي بتوع معظم من يتكلم في الإعجاز العلمي، للأسف في حاجات كويسة لكن مش كتير، وزي التخريف بتاع الإعجاز العددي وغيره، مش ايه مش عايزين نتفرع كتير. فهنقول له اللي هيجي بقى يقول انا هتأمل في الألفاظ، هتأمل في الترتيب والتأخير، زي ما اقول لك ابن تيميه قال لنا اياك نعبد واياك نستعين، اطلق الاستعانه لتشمل كل الاشياء، ما قالش نستعينك في كذا، ولكن اخص ما يدخل العباد. وقال لنا اصل وبدا يرصد ايات كتير من أدعية الأنبياء وفيها نفس المعنى، ده تدبر واستنباط لمفسر متأخر في القرون الوسطى الإسلامية إن صح التعبير. طالما أنه التزم بتفسير السلف وتفسير السلف وبيجيب لنا معنى إضافي فيه نكتة بلاغية ممكن قبل منه موقفش عندها وارد، فبيقول لنا اللفظ ده جميل جدا هنا اضاف لي معاني. الاقتران بين العبادة والاستعانة خد بالك لما تقول نستعين انت لسه سايب الشغل وجاي تصلي، تعرف الصلاة اياك نعبد واياك نستعين على المعضلة اللي عندي في الشغل، على المعضلة اللي في البيت مفيش مشكلة، بس الاهم من دي على العبادة انت ما جيتش الا بحول الله وقوته. يوم دي تدخل معك ايه في الترديد الاذان، وانه لما يجي النداء بتاع الاذان حي على الصلاح يا الفلاح، قول لا حول ولا قوة الا بالله، مش هتتحول من حال الى حال، يعني مش هتقوم من مكانك وتروح تصلي الا ايه بعون من الله ومدد الله. ده دي اللي انا بقولها في الفاتحة دي بلا شك. يبقى اذا الباب مفتوح للعلماء بشرط يعرف تفسير السلف يعني في الاخر لا يوجد باب للاختراع اطلاقا. يعني العالم اللي هيضيف لي معنى لازم يكون ايه؟ يعرف تفسير السلف, يعرف تفسير, يعرف اللغة. ومش هيعرفها غير من كتب الايه؟ احنا قلنا عايزين ايه؟ لغة قريش وقت نزول القرآن, فيعرف اللغة ويكون المعنى اللي بيجيبه. ما هو ممكن اجيب معنى صحيح واقول هو موجود في الآية بدون اي دلالة. انا ده قول على غير علم برضه. انا بدعي ان الله اراد منا ان احنا لما نقول, لما نستعينه في النكتة اللي بنقولها على ابن تيمية, نستعينه اخص ما نستعين به فيه العباد. مش ابن تيمية اللي عايز يقول كده, ما ابن تيمية عايز يقول كده يقوله بعيد عن الآية. ده بيقول لنا ان الله اراد منا ان نفهم هذا, او ان ده من المعاني, مش من فروض الاعيان ان احنا نعرفها, لكن ده معنى. فلازم لما يقولوا يبقى بيدل هناك وجه دلالة, وان هذا الوجه يتفق مع المعنى. دي الشروط اللي قالها ابن القيم رحمه الله لقبول ما اسماه المتأخرون بالتفسير الاشاري. حلقي الصوفية وغيرهم بيقولوا ده تفسير إشاري وهو تحريف للقرآن, بل قد يصل إلى الـ كما قال طاهر بن عاشور رحمه الله, أنه من فسر القرآن بوجه لا تحتمله اللغة بحال أن هذا كفر بالله عز وجل, لأنه في الآخر رايح يجيب معنى ينسبه إلى الله, وهو الله عز وجل يقول زي بقى الباطنية, الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا, فيروح يقول لنا أصل الزنا دوت إنك تقول سر الطائفة لغيرها. يبقى أنا سبت كل الدلالة الشرعية واللغوية وبيخترع كلام ينسبه إلى الله عز وجل, ليأخذ معاني لا يمكن لعاقل أن ينسبها إلى هذا الخطاب, هو خطاب لغوي في الأصل, ويضيفها إليه. يبقى إذن عشان منطولش عليه, هل العلماء يمكن أن يضيفوا استنباطات؟ نعم, بالشروط اللي قلناها. هل هذا يسمى تدبرا؟ نعم, لغة, ويدخل في معنى أفلا يتدبرون القرآن, التدبر, التفكر, النظر في عواقب الأمور, النظر في دبر الأمور أي في عواقبها. فحد قعد يفكر كتير في كل حاجة في الآية, اللفظ ده مقارنة ببدائله, السياق ده, التقديم والتأخير ده, فيفتح له, يفتح الله عليه أمور. يبقى ده باب عايز تسميه استنباط, هو ده اسمه المباشر. عايز تسميه تفسير, العلماء تساهلوا في ان كل ما يتعلق بالآيات يمكن ان يسمى ايه؟ تفسيرا, مع ان التفسير عندي يبين معاني المفردات, ابين المعنى الإجمالي للآيات, ومع ده ايه؟ استنباط. تمام, هو استنباط ناتج عن تدبر ممن يملك أدواتي. طيب لما يجي بقى هو يخاطبنا بهذا الكلام, هنطبق القواعد اللي قالها الإمام ابن القيم رحمه الله. يورينا وجه الدلالة الأول ما لقوش, راح مغير معنى الآية عن المعنى المأثور ولا عن المعنى اللغوي. أول ما لاقي حاجة من دي يبقى الكلام مرفوض تماما. لا طب قال معنى الآية بس راح ربطها لي بمعنى, وجه الارتباط مش باين. أقول له لا, ما هو زي ما بنرفض اجتهاد المجتهدين في الفقه, ما هو ده برضه اجتهاد يناقش صاحبه بقى في, لكن الباب مفتوح. ده اللي قاله بقى العلامة الشنقيطي, واللي قاله الشيخ ابن عثيمين, واللي قاله الإمام ابن القيم قبلهم وابن تيمية. يبقى دي بقى عندنا نوع من التدبر يفعله علماء التفسير وعلى أقصى درجة تساهل طلبة العلم في التفسير. طيب النوع ده بيحصل في انحراف. احنا كتير من طلبة العلم حتى اللي خريجي كليات شرعية ايه دراسته اللغوية؟ درس كتاب في النحو، كتابين، ثلاثة. طيب معرفته بأشعار العرب واستعمال الألفاظ والكلام ده كله واصل لغاية فين؟ نجيب حتى الناس طيب المام بقى بالأحكام والعلل واصل لغاية فين؟ كل الكلام ده. فبنقول أحيان كتيرة بعض من يعطي دروس في التفسير أول ما يسميها لي دروس تدبر أو فوائد، أنا هنا بتكلم على أنه سيلقي في اتجاه واحد، لسه ما جتش قصة إيه إن اللي قاعدين هيسمعوا خواطر فوائد، طب ألاقي إنه نفسه تأبى إلا إنه لازم كل درس يكون فيه يعني إضافة من عندي. لا، أنت في الآخر شوف عايز تخاطب الناس بإيه. أنا عايز أعلم الناس أهم حاجة منطوق الآية. طب معني بالفوائد البلاغية عشان أثبت قضية إعجاز القرآن عندي علماء اتكلموا فيها. أشوف الحاجة اللي تنفع أقربها للناس وأقربها. عايز أركز على المعاني التربوية عندي الشيخ السعدي وغيره اتكلموا فيها، أخذ المعاني التربوية دي. طيب وقع في نفسي نكتة. لو أنا طالب بدرس نحو، والمثال قلت لكم في الأول خالص، قلت والله أنا ملاحظ كده إن دايما لما مش عارف إيه يجي إيه بعد إيه بيطلع مضاف إليه، أو يا ترى حفق في هذه القاعدة اللي أنا جد بخاطري وادخل بها الامتحان مع إني معايا زملاء آخرين ومعايا مدرسين ومعايا ومعايا، ولا على الأقل أروح أسألهم إيه رأيكم؟ فبقول إنه اللي عايز يقدم وجبة فيها لطائف، واحنا في الآخر التدبر بقى كأنه يعني وضع في معنى خاص جدا، التدبر يعني اللطائف. لا بالعكس، التدبر يعني أفهم المعنى. طبعا المعنى منطوق الآية ده الأصل، وأضيف إليه بقى، أضيف إليه بمقدار يعني استيعاب المخاطب ومقدار الوقت وإلى غير ذلك. واللطائف لا بأس بها، جيد، فيها بتخدم غرض إعجاز القرآن، بتخدم غرض سهولة الحفظ، دي مقرباني لا بأس. لكن كثير ممن يتصدى لاستنباط لطائف هو غير أهل لذلك. اللطائف اللغوية لا أكاد أعرف في زماننا حتى العلماء الكبار، إلا العلماء يعني مثلا طبعا الطاهر بن عاشور مثلا وتوفي رحمه الله، النوعية دي اللي ممكن اقول انه علمه باللغة يؤهله انه يطلع ايه لطائف لغوية احنا ممكن نفهمها ونقولها، لكن ما اخترعش لطيفة لغوية. طيب لطيفة عقدية، العلامة السعدي، العلامة ابن عثيمين، النوعية دي اللي ممكن تقول لي لطيفة عقدية. ليه؟ يعني درجة إتقاني للعقيدة، وحتى اللطائف التربوي في كلام كتير بيتقال في معاني الإخلاص ومعاني ومعاني لا بيتصادم مع معاني شرعية. فكون طالب علم بينحط لطيفة في الواقع أقول له ما تقولهاش في درس إلا بعد مراجعة من كل من تستطيع أن تراجعه، ولو هي حاجة شرعية لازم رجعها يكون أميز من تستطيع أن ترجع إليه في النواحي الشرعية. لو حاجة لغوية يبقى حد لغوي متين، متين بمعنى كلمة متين. لكن مش دي القضية، هي دي مشكلة طبعا. المشكلة الأكبر إنه الناس بقى عايزينها تتدبر القرآن. هنقول له تعلم الآية معناها وما يستفاد منها. لو انت بتقرأ القرآن ولم تعلم التفسير فقط انت لك ثواب القراءة، لكن انت نفسك مش متأكد. اكيد طبعا ما من قارئ لكلام الا وسينقضح في ذهني شيء. بقول له انت ازاي راضي عن نفسك كده؟ ابن جرير بيقول لنا كده، تبقى قاعد متشكك متردد الخطاب اللي انت بتسمعه ده معناه ايه. وعشان كده انت بتروح بقى بعد ما تقرأ القرآن، مش هاخد العقيدة غير من كتاب عقيدة او بسؤال، مش هاخد الفقه غير من كتاب فقه او بسؤال. وده صح طبعا، يعني انا لاني غير قادر على الاستنباط. لكن لو انا بقى عرفت معاني الايات وبقيت وانا بنقرأ الورد بتاعي وانا بصلي القيام، العقيدة بتيجي في سياقها المؤثر اللي بيخاطب العقل والقلب، والفقه بيجي في سياقه اللي مع العقيدة، والقصص بتيجي تخدم على داود. بلا شك ان ده الاثر الكبير. اللي ما تعلمش لا يلومن الا نفسه، ده هياخد ثواب القراءة وفقط. طب اتعلمت منطوق الآية بتقول ايه، يبقى التدبر بتاعك انك تسترجع هذا المعنى. هو في حد ما بيسترجعش؟ في بيقرا جري فضلا على المستمع، في مستمع بيسرح. انت ثبت المعنى، خليه يمر كده، ما تقراش، ما تجريش في القرايه غير لما كل كلمه تقع موقعها من سمعك وفكرك. طبعا انا كده وانا بقى كده بعمل ايه؟ بقرا، ادرك واستحضر واسترجع معاني ما اقرا. طب لا، ده انا ذاكرت كتاب تفسير او حضرت درس في تفسير سوره الفاتحه، كان في المثال اللي قلناه، و المدرس نقل عن ابن تيميه اياك نعبد واياك نستعين اخص ما استعين بالله فيه عبادته. يبقى وانا بقولها افتكر الصلاه اللي انا فيها دي، والصلاه اللي بعدها، واتمام يوم الصيام ده، واربطها بالاخلاص، واربطها بالقدر. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما جاله بعبد الجهني قال افقرا الفاتحه؟ اشوف برضه هي التدبرات اللي تخلي القران يثبت. الا تقرا الفاتحه؟ قال نعم. قال تقرا اياك نعبد واياك نستعين؟ قال نعم. قال فعلى اي شيء فعلى فباي شيء تستعين؟ فعلى اي شيء تستعينه؟ على شيء يملكه او لا يملكه؟ بس خلص بهت. قال اقلني يا ايمان يا يا يا ف اذا انت هتفتكر ان هنا ايه؟ إن يعني تستعين بالله ان يثبتك. يبقى انت ممكن الفتحة اللي من تكرارها بنكررها بسرعة ديت المعنى ده تمرره كده، كل المعاني دي تحضر في ذهنك، ده فرق تدبر من قراءة بتدبر، من قراءة من غير تدبر، من قراءة فيها اتقان للتدبر. طيب لو قال لك فاذا السؤال بتاع هل التدبر قاصر على اهل العلم؟ الاجابه لا، ولكن التدبر لغه وعقلا وبكل هو لابد أن يكون لمن يعرف المعنى. ولو أمر أحد بأن يتدبر شيء لا يعرف معناه لكان تكليفا بما لا يطاق. فإذا العامي عايز يتدبر يعرف المعاني ويستحضر. طب يقولك احنا بنعمل درس تدبر، هي دي المشكلة. درس تدبر يعني المدرس بذل مجهود في انه بيقول والله في حاجات كده بتفيد الناس اكتر، قضية البلاغة بتثبت الآية، بتثبت عندهم معرفة يعني الصراحة بيهتم بالبلاغة او بالفوائد التربوية. لو هو ده درس التدبر على الرحب والسعة، بس برضو المدرس ده ينقل على اهل العلم ويراجع اي معنى للمعاصرين او للي ما بعد السلف على الشروط الاربعة اللي قالها ابن القيم. اي معنى اضافه حد من بعد اجيال السلف اراجع على الشروط الاربعة. عايز يضيف هو لا، الشروط الاربعة مع مراجعة اهل العلم. ده كده المدرس. طب اللي بيسمع خلاص اقول له اللي انت تعلمته لما تيجي تقرأ يبقى استحضر. طب انا بسأله في اخر الدرس برضو عشان ما نبقاش حجرنا واسعا. السؤال زي درس النحو ودرس الرياضيات وفي علوم الشرع زي درس الفقه وغيره، يعني بنسأل فيما قيل انت فهمت دي ولا لا، تقولها لي زي ما سمعتها ولا لا، ولا بنقول له اضف من عندك. الواقع 90% بيقول له اضف من عندك. اضف من عندك يسميها خاطرة، يسميها تفسير، يسميها تدبر، يسميها وقفة، يسميها كل هذا قول على الله بغير علم. يقول لا لا لا خالص ما فيهاش حاجة من دي، ادونا مثال، اديني مثال ان الراجل قاعد يسمع شرحنا الآيات. ما احنا اتفقنا لو هو هسأله في اللي قلناه عشان يقول اللي هو فاكره منه خلاص ده كده زي اي درس علم في التفسير والفقه وغيره. لو هي دي يبقى خلاص. لا بنقول مش هي دي، نقول له ده قول على الله بغير علم. لا مش بيفسر. طب بيقول ايه؟ بيقول انا شعرت ان الآية دي عايزاني انت اي معنى ده اسمه تفسير، انت نسبت الى الكلام الى هذا الخطاب ان فيه معنى مطابقة او تدبرا او التزاما، الكلام ده فيه المعنى ده، هذا قول على الله بغير علم. يبقى اي حاجة هيقولها القاعد لا لا، هو بعضهم يقول لك احنا بنركز على هو هيعمل ايه باللي تعلمه. لو كده خرجنا من حتة القول على الله بغير علم. بس يعني انا بقول آية التوبة، يعني اتكلمت على التوبة، عايز حد يقول لي انا بعمل الذنب فرحة منه؟ لا مش ملازمة خالص، وفيها محاذير شرعية اخرى. طب يقول احنا اخدنا التوبة النهاردة انا ناوي اتوب. طب احنا اخدنا وقوموا الله قانتين فانا مش هسيب القيام الليل. هلاقي معاني ما ينفعش انها تتقال، يا دخلة في ان الانسان بيفضح نفسه بذنب، يا دخلة في المراعاة بطاعة، يا فالحوار اللي بيتم بعد انتهاء الدرس تحت اي مسمى من المسميات هو من القول على الله بغير علم، هو من القول في في القرآن بالرأي. فيبقى انا عندي هنا حاجتين، المدرس والمتلقي. المدرس عايز يهتم بما زاد على منطوق الآية، يحضر كويس من نقول عن علماء متقنين ويطبق عليهم الشروط الأربعة اللي قالهم ابن القيم عشان يبقى مطمئن هو كمان. فتح الله له بخاطرة الأول يراجع الشروط الأربعة، لو ما لقاهمش يقفل عليها وإيه ويعني. طب لقاهم فيما يظن، مش لازم يقولوا في الدرس بتاع النهاردة ولا بتاع بكرة، لغاية ما يراجع من يستطيع مراجعته من أهل العلم. ده اللي بيدرس. لا مجال اطلاقا بقى لحد ليس عنده ملكة الاستنباط مش دارس أصول فقه، مش دارس علوم قرآن، مش دارس قواعد تفسير، ده كل دي حاجات أولية ضرورية. فضلا من اللغة، أنا لا أعرف في اللغة حد، حتى اللي بيدرس اللي هو مدرس لغة، اللي هو خريج أداب لغة عربية ومعاه ماجستير ودكتوراه، ما عندناش حد في زماننا يقدر يقول تذوقه اللغوي منضبط 100%. طبعا اكيد يقدر يتعامل مع كلام العلماء بدرجة ادق وافضل، لكن ما ينفعش يقول لي انا لغة بقول دي اجود من دي ودي مكانها احسن من دي، لا محتاجة، لان في الاخر انا هنسب الكلام ده الى الله عز وجل الى رسول الله. يبقى ده اللي احنا المطلوب في تفسير القرآن، اعرف معاني المفردات وعرفنا هرجعها منين، ويعني على اقصى تقدير لازم يكون من العلماء المعتبرين من جيل ابن جرير رحمه الله او من اتى بعده، يبقى دي تفسيرهم او التفسير المعاصرة اللي نقلت منهم معاني الجمل، المعنى المنطوق الآية في ده محتاج شوية للكتب المعاصرة، لأن الكتب القديمة كان المعنى ده بيبقى ظاهر قوي مش بيقولوا كتير. الاستنباط للأحكام العقدية الفقهية السلوكية التدبرات البلاغية، كل الكلام ده ليطبق عليه قواعد الاستنباط اللي بناخدها في أصول الفقه، ويطبق ولو هي شيء ربط بين حاجة وحاجة اللي ممكن نسميه ده تفسير إشاري أو ما هوش داخل في المنطوق، لما لا ولا في مفهوم الموافقة ولا في مفهوم المخالفة، يبقى داخل في الإشارة، يبقى نطبق عليه قواعد التفسير الإشاري. كمان المتلقي اللي هو مش طالب علم، الشروط اللي قلناها دي، ما يتعلمه يستحضره عند القراءة هو ده تدبره. أي إضافة من عندي هيبقى قال في القرآن برأيي. ده شرح الموضوع، احنا كنا عايزين نقرا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن جرير رحمه الله تعالى. مش عارف ناخد راحة قصيرة وناخدهم ولا ناخذ موعد آخر، ناخد راحة ونكمل ولا ناخد موعد تاني؟ ما هو أشيروا عليها أنتم نكمل أحسن وناخد راحة ولا ناخدش؟ طيب ناخد راحة 5 دقائق ونعود نمر الكلام اللي قلناه ده، بس نقرأه من كلام ابن تيمية وكلام ابن جرير رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.